هو رجل مسلم من إفريقيا، لقب بالأمير بين العبيد. كان أميرا وريثا لعرش واحدة من أكثر الممالك نفوذا في إفريقيا. تحرر بعد أن قضى 40 عاما في العبودية. الأمير عبد الرحمن بن إبراهيم بن سوري من غرب إفريقيا ومن قبائل الفولاني التي كانت تسكن غينيا. أسر واقتيد عبدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى تعليما ممتازا، فتعلم عدة لغات وكثيرا من العلوم الإسلامية، ومنحه والده لقب أمير ونصبه على جيش من 2000 مقاتل. وكان والده إمام دولة فوتا جالون، وكان الأمير عبد الرحمن يتنقل في دولة والده طلبا للعلم وممارسة للسياسة، وكان محيطه حيويا ومزدهرا. انضم للجيش حيث كان والده أميرا عليه بعد أن تلقى مستوى جيدا بالإضافة إلى تعلم مبادئ الدين الإسلامي، إلى أن تفقه في الدين الإسلامي في مدينة تيمبوكتو في مالي. وبعد انضمامه للجيش حصل على ترقية وتولى الإشراف على الكتيبة وأصبح قائدها، حيث يبلغ عدد مقاتليها 2000 شخص. وفي يوم ما هاجم جنود أمريكيون دولة فوتا جالون، وكان الأمير عبد الرحمن في 26 من عمره عندما أسر من قبل الأعداء. توجه الأمريكيون إلى ولاية أوهايو الأمريكية بسفنهم بعد أن أحدثوا الخراب بدولة فوتا جالون، وتم بيع الأمير لتجار الرقيق، وتوالت الأحداث في حياته حتى أصبح فيما بعد عبدا عند شخص يملك مزرعة قطن في الولايات المتحدة، وظل تحت إمرته لمدة 40 عاما. وفي محاولات كثيرة أراد الأمير أن يوضح الأمر لصاحب المزرعة ويخبره بأنه أمير، ولكن صاحب المزرعة تجاهل كلامه ولم يكترث له، وكان يستهزئ به، فكان يناديه بالأمير حتى عرف فيما بعد بالأمير بين العبيد. واستمرت حياة الأمير عبد الرحمن على هذا الوضع حتى تزوج من إيزابيلا، وهي فتاة مستعبدة في إحدى المزارع أيضا، وأنجب 9 أبناء. ومع ذلك فإن حياة العبودية لم تمنعه من القيام بدوره كأمير يهتم بشؤون الآخرين، فكان يهتم بأمور العبيد. علمهم قراءة القرآن باللغة العربية، وأصبح بعد ذلك إماما للمسلمين، حتى ذاع صيته بين صفوف العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية بأسرها. وفي يوم رأى جراح أيرلندي الأمير وتعرف عليه، ففي وقت سابق ساعده الأمير عبد الرحمن عندما أتى هذا الجراح إلى غينيا في زيارة، فكان يعمل على متن سفينة إنجليزية، ورحلت سفينته بدونه فمرض. قام والد الأمير عبد الرحمن وتولى أمره وأبقاه بمنزله لمدة 6 أشهر، وبعد أن تعافى من مرضه ساعدوه في العودة إلى الولايات المتحدة. حاول الجراح أن يساعده، وطلب من صاحب المزرعة شراء الأمير العبد حتى يطلق سراحه، ولكن صاحب المزرعة رفض، لأن عبد الرحمن كان ماهرا في إدارة المزرعة وتوجيه العبيد الباقين. وعندما فشل في إطلاق سراحه من قيود صاحب المزرعة، حاول بطرق أخرى مساعدته، وذلك بإرسال رسالة كتبها عبد الرحمن يحكي فيها معاناته وإذلال العبودية الذي يواجهه، لتصل هذه الرسالة فيما بعد إلى حاكم ولاية ميسيسيبي. فقام الحاكم بإرسال نسخة من هذه الرسالة إلى العاصمة الفيدرالية، لتصل إلى توماس ريد عضو مجلس الشيوخ، والذي قام بإحالتها إلى القنصلية الأمريكية في المغرب لكونها كتبت باللغة العربية، ظنا منه أن عبد الرحمن مغربي الجنسية. وعلى الرغم من أن عبد الرحمن لا تربطه أي صلة بالمغرب، إلا أن سلطان المغرب تأثر بقصته والتمس من الرئيس الأمريكي إطلاق سراحه وتحريره، ووافق الرئيس الأمريكي على طلب السلطان المغربي، لكن بشرط أنه يعود لإفريقيا ولا يبقى في أمريكا. لم تكتمل فرحة الأمير باعتناقه الحرية، لأن الرئيس الأمريكي أمر بتحريره هو وزوجته دون أن يشمل هذا الأمر أبناءه 9. فحاول عبد الرحمن وزوجته جمع التبرعات من الولايات المتحدة لتحرير أبنائهما من العبودية، واستخدم في ذلك الصحافة والمؤتمرات وجهود بعض السياسيين، لكن مسعاه سيصطدم بقرار الأمريكيين الذين اعتبروا أنه أخل بشروط الاتفاق، وأعادوه وحده إلى ليبيريا في إفريقيا، ولم يمهله القدر أن يرى حلمه يتحقق في رؤية أبنائه أحرارا، إذ فارق الحياة بعد مدة قصيرة من وصوله إلى إفريقيا عن عمر يناهز 67 عاما.